بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 32 بعد 500، ونحن مع ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. الله جل جلاله ذات متصفة بالصفات. ذات الله عز وجل ليس لوجودها بداية ولا لوجودها نهاية، إذ كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، وهذه من الأمور المنطقية. كل ما ثبت حدوثه استحال عدمه، استحال بقاؤه. ما ثبت قدمه استحال عدمه، ذلك أن القدم بمعنى أنه لا افتتاح لوجود هذا الذي اتصف بالقدم. فمن الأبد إلى الأزل وجود الله عز وجل ذاتا، وكذلك وجوده سبحانه وتعالى صفاته. كما أن ذات الله عز وجل ليس لها بداية وليس لها نهاية، صفات الله تبارك وتعالى كذلك. شاء الله عز وجل أن يوجد هذه الأكوان التي خلقها الله تبارك وتعالى. دلنا الله عز وجل عليه من خلال آثار صفاته. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذكر الله عز وجل نتيجة تدبر في هذا الوجود الذي هو كتاب الله المفتوح. هناك كتاب مكتوب هو وحي الله عز وجل، ينظم لنا شؤون الحياة والعلاقات والحلال والحرام والقيم، ويبين أبعاد هذا الوجود الذي نمثله نحن. يعني يوجد الإنسان في هذه الدار، هناك كتاب مفتوح على مصاريعه وهو كتاب الكون. ولولا أن الله عز وجل قد هيئ هذا الإنسان بفطرة راسخة تقول بملء فيها، الأثر يدل على المؤثر، والصنع تدل على الصانع، وأن المخلوق يدل على الخالق. هذه فينا فطرة وليست مستخدمة من الخارج، إذ لو لم نكن لكانت هذه حقيقة ثابتة. هي أن الأثر يدل على المؤثر. بناء على هذه الفطرة دلنا الله عز وجل على هذا الوجود. إذا ما نظرنا فيه، إذا ما تدبرنا، إذا ما فكرنا فيه، وصلنا إلى أنه يدل على الله عز وجل دلالات راسخة واضحة، منها قضية القدرة ومنها قضية العلم. ذلك أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد شيء من هذا الوجود، ولو لم يكن عالما لكان جاهلا، ولو كان جاهلا لما وجد شيء من هذا الوجود. ونحن مع الرجل الاصطناعية. الرجل الصناعية حينما بترت قدم ظلت أقدامه مكسورة في موضع من الزمان إلى أن وجدوا وصلة. هذه الوصلة مصنوعة من مواد معينة. أنت لو وضعت الرجل الحقيقية إلى جانب الرجل الصناعية، طبعا دعك من الفرق الهائل بين الحي والميت، فرق هائل بين اليد الصناعية واليد التي هي أيدينا، ونحمد الله عز وجل على ذلك. دعك من هذا، لكن أيعقل أن يأتي إنسان مهما كان تافها في التفكير ساذجا فيه ليقول والله هذه الرجل الصناعية وجدت مصادفة؟ إذا كان صورة المخلوق وهو الرجل الصناعية وهي دون الأصل، إذا كانت هذه الرجل لا يمكن أن توجد مصادفة. أيمكن أن يظن، ونحن الآن نقسم الإنسان، نشرح الإنسان، لا مانع من هذا، ليتبين حقيقة من الحقائق، وهي أن صنع الشيء من أجل أن يؤدي مهمة ما لابد من أن يكون تصور المهمة سابق على الصنع، إذ لا يمكن، لا يعقل أن يصنع شيء ثم بعد ذلك يبحث عن وظيفته. وهذا أيضا من البدهيات، فإذا كان كل عضو من أعضاء البدن إنما يؤدي مهمة، مع ذلك أن المهمة السابقة على خلق العضو، وأن الذي أوجد هذا العضو ليؤدي هذه المهمة اتصف بشكله. ومن هنا إذا كانت الرجل الصناعية لا توجد مصادفة، أيمكن للرجل التي هي من لحم ودم وعظم حياة ومشاعر أن تكون مصادفة؟ وحيث لا يجوز على الإطلاق عقلا أن يكون جزء من هذا الإنسان مصادفة، في البداهة يمكن أن تنتقل للعين، يمكن أن تنتقل لليد، يمكن أن تنتقل للقلب. القلب الصناعي لو صرنا أنه فتح الصدر وبهرنا أن فتحه في عملية زرع قلب مفتوح، العملية مفتوحة، أيمكن لعقل أن يقول أن هذا القلب الصناعي الذي هو صورة للقلب الحقيقي، صورة ما يشترط فيها أن تتطابق مع أصلها، وإنما تتطابق مع أصلها من حيث الوظيفة، ذلك أن هذا القلب الصناعي إنه وجد ليؤدي وظيفة، والقلب الحقيقي يؤدي وظيفة. أيمكن لعاقل أن يقول أن هذا القلب الصناعي وجد مصادفة، علما بأن المادة التي صنع من هذا القلب الصناعي إنما هي مادة موجودة في هذا الوجود؟ نحن ممكن على سبيل التخيل والأسطورة أن نقول هناك خلية تراكبت تراكبت تراكبت فإذا بها تشكل أضعف، إذا بها تشكل عين، إذا بها تشكل أنف، إذا بها تشكل أسنان أو لثة. هذا تصور غير صحيح. لماذا؟ قال لأنه كل ما يؤدي مهمة دل بأدائه تلك المهمة على أن من وجد هذا الذي يؤدي المهمة إنما سبق علمه للمهمة ثم صنع لها ما يؤديها. أحدهم جاء إلى دبي وقد عرفته، التقيته في دولة من الدول، ومعه اختراع. هذا الاختراع صممه على الأوراق، لما صممه على الأوراق دل تصميمه على الوراق أنه قد أحاط بتصميمه علما. أنت لا يمكن أن تصمم صورة من الصور، شكل من الأشكال، هيئة من الهيئات، وأتجاهز الهيئات. ألا ترى معي بأن المهندس يرسم لك عدة صور لعمارة يرتئي أن تقيمها من خلال مكتبه، من حيث إنه قد أتى بمخطط الاختراع، لماذا لم تبرزه للوجود؟ قال أخرجه من علمه على الورق. لماذا لم تخرجه من الورق على التطبيق العملي يعني صناعة؟ قال ليس لديه طاقة، هو جاء يبحث عن من يمول، فحيث وجد الممول أخرج هذا الاختراع من على الورق إلى الواقع. وإذا بهذا الاختراع عبارة عن مرآة ليست كالمرآة التي نستعملها في السيارات، وإنما مرآة تكشف أبعاد السيارة كلها، يعني مرآة تحيط في خلفية السيارة. وقد ظهر بما جاء به كثيرين من أصحاب المهنة والعارفين بقضايا المرايا. إذن هو رسم صورة للمرآة في ذهنه كانت مرسومة في الأول، يعني في علمه، ثم بعد ذلك أنتجها تصويرا على الورق. ثم أنا قلت أنه أبرزها وما حصل من يموله، لكن بدي أفرض الآن أنها ظهرت على الساحة هذه المرآة، لدل هذا على أن هذه المرآة من ورائها قدرة أبرزتها، من ورائها إرادة، لأن المرآة أخذت أشكالا، وقالت الأشكال هذه ترجع لإرادة المخترع الذي أعطى أبعادا معينة لهذه المرآة لتؤدي مهام مختلفة. وقبل ذلك إنما كان العلم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألا يدل هذا على أن وحي الله عز وجل إنما نشط فينا ما فطره الله فينا حيث فطرنا على هذه المعاني نحن، ويكابر ذلك الذي يرجع هذا الخلق إلى العدم، لأنه باتفاق العقلاء أن هذا الخلق حيث وجد يستحيل أن يكون قد وجد من العدم بنفسه، ما يسمى بالتولد هذا ذكرناه، يستحيل أبدا. إذن يستبعد أن يسند هذا الخلق إلى الخلق نفسه، أن الخلق قد خلق نفسه ببداها، كان الخلق في طياف العدم يعني سبقه عدم. طيب إذا اتفقنا على هذا كيف ظهر الله؟ أيظهر حيث يخلق نفسه بنفسه؟ كيف يخلق نفسه وليس موجودا؟ الظهور بلا مظهر مستحيل، مستحيل عقلا وعلما أيضا. ما وجد في هذا الوجود شيء من الأشياء، كان بسيطا أو معقدا ووجد بنفسه، خاصة تلك الأشياء التي تؤدي مهام حتى الفلس على بساطة صناعتها. أيمكن للحديد أن يتجمع ثم يقولب يدا من خشب من أجل أن تمكن مستعمل الفأس من استعمال الفأس مصادفة؟ هكذا لا يمكن. هذا القلم الذي بين يديه هو لون واحد القلم أم ألوان؟ ألوان. على ما يدل مجموعة من الأشكال والتنوعات في عالم القلم، علما بأن الوظيفة واحدة على فترة. ما مهمة القلم؟ قال أن يكشف لك الطريق بنوره. ليس القلم مصنوعا لهذا. ما وظيفة القلم؟ أن تكتب فيه. كل الأقلام مع اختلاف أشكاله وألوانها تؤدي مهمة واحدة. حضور المهمة في ذهن الصانع أمر مهم جدا. أنا أريد آلة تمكنني من الكتابة. تنوع الأقلام، تنوع، هذا التنوع يدل على الإرادة، ذلك أن ما فينا من صفة الإرادة هي التي تحدد الأشكال. الإرادة المقيدة التي لا تعرف إلا شكلا واحدا، هذه الإرادة المضطرة. نحن نتكلم عن إرادة الحرة. الإرادة الحرة أن يجلس المهندس في كل مصانع، المصانع التي تنتج مصنوعات دقيقة خاصة دقيقة، هؤلاء في أذهانهم الكثير الكثير من الصور، ثم يختار من هذه الصور صورة. لا يمكن أن يظهر القلم الذي يجي بكل الأشكال التي صنعت الأقلام عليها، وإنما يتخذ شكلا واحدا، وهذا الشكل يستبعد بذاته بقية الأشكال. لكن هذا لا يمنع من أن نصنع قلما آخر بمواصفات أخرى، في هناك حبر الجاف، هناك حبر السائل، هناك هناك هناك. نتكلم عن الصناعات، وأن هذه الصناعات قد رتبت ترتيبا من قبل علماء، ومن استخافة بمكان أن تكون أبسط الأشياء، أبسط الأشياء تأبى أن تكون قد وجدت مصادفة، ثم نأتي إلى أعقد الأشياء التي تستحيل قضية المصادفة أن يكون لها دور ولا ذرة من دور في وجودها، يستحيل. خطأ العلماء خطأوا، وهنا أتكلم عن علماء البدن، يعني الأطباء أتكلم عن أطباء الباحثين، قالوا قضية الحياة، قضية الحياة حيث فرقوا بين خلية حية وخلية ميتة. قضية الخلية بترتيبها مذهلة، ما معنى المورثات؟ نحن ربما قال فهمنا أسرار الكون حيث قلنا بأنه والله هناك صبيات أو حاملات وراثة، وأنها مقسمة إلى 46 23 كذا، وأن مؤنث ومذكر وكذا. قال أحق من حياة. أنت يا أخي إذا عرفت التركيبة لا يعني أن المركب صار سهلا، يبقى مذهلا. وإلا ما معنى أن يأتي ابني تابعا في بعض صور خلقه لجدي أو جد جدي، وهذا ما أكده عليه أفضل الصلاة وأتم التكليف، يستحضر صور كثيرة عند التخليق، ثم يختار الله تبارك وتعالى هو الذي استحضر هذه الصور صورة من هذه الصور، وهنا عوامل وراثة إنما تظهر بوضوح. بل ربما رأيت الوجه مطابقة لوجهي عمي الولد أحيانا. وقل مثل هذا. إذن قالوا قضية الحياة وإيجاد الحياة هذا أمر لا يدخل من مصادفة على الإطلاق. التنوع يتناقض مع المصادفة. المصادفة لا تعني التكرار. أي أمر وجد وظن أنه وجد مصادفة يستحيل مع هذا الوجود مصادفة. عم نسلم مثل الآن نسلم بالوجود مصادفة قال يستحيل أن يتكرر. مصادفة لا تعرف التكرار ولا تعرف التنوع ولا تعرف المهام على فكرة، لأنه ما مصادفة، أمر اتفاقي، بل هو لون من ألوان تشبث النفس التي أنكرت وجود الله عز وجل أو ما استرحت في وجود الله تبارك وتعالى، فإذا بها تخترع ما به تروم على نفسها صدمة الكفر. يعني تريد أن تعلق هذا الكون على مشجب المصادفة. والصراحة هو علما بأن أكثر الذين ينحون هذا المنحى إنما يفعلونه من أجل أن يتخلصوا من التكاليف، ذلك أن مفهوم مصادفة ليس قائما على أن مصادفة إله نسبوا لها الخلق، لكنها ليست إله في أذهانهم، وبالتالي ليس لها رسل، وبالتالي ليس هناك تكليفات. ومن أروع ما يكون أن يؤمن بوجود، هذا الوجود الذي نراه نعيشه، ثم يرجعه إلى أمر لا يكلفه ذرة من تكاليف. والإنسان إن لم يكن مهذبا نفسي أو راقيا نفسي لوجد نفسه في رحاب التفلت والإباحية، هو أقرب إلى الإباحية منه إلى الالتزام. دلنا الله عز وجل على هذا الكون بناء على أن عطاءات هذا الكون لا تخيب. من ضل فهمه في الكون لا لأن الكون لا يعطي ولا يبين، وإنما لأنه في نفسه دسائس. هذه الدسائس ربما تكون لون من ألوان الألغام في ذاته، كأن يأبى، كأن يتشهى، كأن يجمح هواء، كأن ومن هنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مفهوم. هذا الكتاب مفهوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم. ومن ناحيه نفسيه المعتد الاثيم لا يستريح حينما تذكره بلقاء الله عز وجل وانه محاسب، كما لا يحب محتاج المخدرات ان تذكره بان الشرف قد احاطوا بمقره احاطه لا يمكن ان يفلت معها اي ما افلات. إذن موضوع المصادفة هذا أمر مستبعد. قال العلماء هذا الوجود الذي نعيشه نحن بحاجة إلى أن نترسم عطاءاته. كنا إن عطاءات الكون محددة، ما الذي يكمل لنا قضية المعرفة؟ قال وحي الله تبارك وتعالى. مر معنا قول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم ختم الله عز وجل الآية وأن الله على كل شيء قدير. النتيجة أو الخاتمة الآية أمر عجيب، وهذا أمر كل خواتيم الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى. بمعنى أن الله عز وجل لما أبرز مظاهر قدرته في خلقه لهذا الإنسان وتدرج هذا الإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم مسيرة هذا الإنسان من حيث تدرجه في الطفولة والشباب والشيخوخة كي لا يعلم بعد علم شيئا، ثم ربط هذا بقضية النبات. قضية النبات قضية تتعلق بالحياة حيث سر الحياة، لأن النبات أيضا يحيى ويموت. وإلى الآن يمكن أن نذكر نحن مظاهر الحياة في النبات، لكن أسرارها حقيقة تبقى غامضة. وقولي غامضة لا أعني أني أستريح لغموضها، وإنما أعني أننا ما حقنا بما خلق الله تبارك وتعالى، وكأنما فيه لفت إلى أنك يا ابن آدم قد أعطيت من العلم ما يمكنك به أن تترسم سبيلك سبيل السعادة. أسرار الكون ما طلب منا نحن أن نقف عليها كلها، وإن كان طلب منا أن نتعرف إلى أسرار هذا الوجود الذي خلقه الله تبارك وتعالى. طبعا هناك دراسات وهي بأرقام فيها أن خلية واحدة إذا أردنا أن نصنعها، خلية واحدة مهما قل ترتيبها مهما بسطناها تبسيطا بعد تبسيط كما قال العلماء، فإنها على سبيل المصادفة، يعني وجود هذه الخلية مصادفة يحتاج إلى كون أكبر من هذا الكون، تحتاج إلى سنوات. أحدهم يكتب يقول الذين قالوا بنظرية التطور، وللأسف هي نظرية لكنها تدرس في بعض البلدان على أن حقيقة، ويأبى هؤلاء إلا أن يركزوا أو يرسخوا أن هذا الكون وجد عبر التطور، علما بأنهم قد اجتزأوا من نظرية داروين نفسها الذي هو أساس في طرح نظرية التطور، اجتزأوا و حذفوا أخطر ما في هذه النظرية، وهي أن داروين نفسه في كتابه أصل الأنواع يؤكد بعدما أرجع وأرجع وأرجع إلى أن الانتقال من المادة إلى الحياة أمر غامض لا نستطيع إلا أن نثبته لوجوده، ولا يمكن أن نتعرف إلى ما وراءه، لا يمكن، أمر مغلق، إلا أن نقول هذا قول داروين أن هناك عنصرا ميكانيكيا خارقا للعادة فتدخل فحول المادة إلى حياة، وأنت في بدنك مثل هذا باستمرار، وأنت جالس بعدما تكون قد تناولت الشوربة أو الهريس أو اللحم شوية حقيقة، وبدأت الأشعار الناصبة في الأمعاء الدقيقة تمتص بعد عصارات أربع عصارات، الإصابات واحدة آية من آيات الله عز وجل، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بحاجة الإنسان للطعام وبحاجة الإنسان لتنوع الطعام، لأن كل إصابة تقوم بمهمة حتى تختلط هذه المهام اختلاطا رائعا، فإذا بها يخرج المستحلب الذي تمتصه أو يمكن للأشعار الناصة في دار الأمعاء الدقيقة امتصاصه ثم يضخ بالدم. الآية هنا بدأت قسم وقسم وقسم وقسم إلى أن يأتي قسم يشكل حيوانا منويا. فهمنا أن الكريات البيض والحمر تتشكل من أغذية 100%، الأصفار والأشفار أشفار الجهود أيضا تتشكل من غذاء، هذا غذاء أغذية محول يتحول إلى هذا، ريش العين يتحول من الغذاء، من الغذاء الظفر كما قلنا يتحول من الغذاء، البشرة ما يتحات منها الجديد إنما يتكون من الغذاء، هذه كلها منها. سبي المرأة إنما تكون والدة وترضع قسم يتحول إلى لبن إلى حليب، قسم من الغذاء عم تكلمنا، قسم الغذاء كله في كفه، والحيوان المنوي في كفه، أو البويضة التي تتخلق في رحم المرأة في كفه. لماذا؟ قال لأنه ما ندري الفاصل بين جماد يتحرك ثم حيوان منوي، ثم قضية الحيوان المنوي شاء الله عز وجل، وهذا ترى مظهر مظاهر قدرة، أحيانا الحياء يمنعنا من أن نتناوله، لكنه باهر، ملايين الحيوانات منوية ونحتاج إلى واحد فقط، كأنما الدرس جهير يا ابن آدم، فكر القادر على أن يخلق ملايين الحيوانات المنوية مع أنه نحتاج إلى واحد، قادر على أن يخلق ملايين البشر، لأن هذه كلها بذور، وهذه بذور منتجة ومنتشة حقيقة، كما أن البذرة التي توقيها بالأرض، البذرة التي توقيها بالأرض إنما تنتش، وإذا بها بذور تحمل بذور أيضا، لأن قضية النباتات أيضا قضية حيوية رائعة ومهمة جدا، لولا النبات لما استطاع أن نعيش فوق هذه الأرض، لأن قد كونت أبداننا لتتعلق بالنبات، إلا لو شاء الله عز وجل أنا أحتاج النبات بالمرة أو لا أحتاج الطعام فيه، ولذلك الجنة لا نحتاج فيها للطعام، احتياجنا للطعام في هذه الدنيا احتياج ضروري، لأننا فقراء إلى الله عز وجل، وأننا في دار تكليف، ومن أجل أن نشهد من الله تبارك وتعالى الطعام، أن نستنزل رزق الله تبارك وتعالى، ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، لكن في الجنة كويت تكوينا أبديا لا يقبل العدم، فبداية دخولك الجنة في زمان كم ستبقى؟ الى لا زمان، توقف الزمان نهائيا. ومن هنا لو تركت الطعام والشراب في الجنة لا تموت، تترك الطعام والشراب هنا ما في شيء اسمه موت هنا، على معنى لا يوجد شيء يحتاجه البدن في هذه الدنيا فتركه فمات، يحتاجه البدن هناك في الجنة مع وجوده على أرقى صور المتعة. وإذاك تأكل تلذذا وتشرب تلذذا لا يدفع، لا تدفع به العطش، لا يظمأ بعدها أبدا من شرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. النشأة الآخرة، ويقدر الله عز وجل أن يمشئنا في هذه الدار كأننا في نشأة الآخرة، لكن شاء الله عز وجل أخرج الله تبارك وتعالى بقدرته هذا الإنسان الذي كان في علم الله عز وجل من الأزل. أنت لو استرجعت الآن موضوع الاختراع لا من أجل التطابق، وإنا من أجل أن الله عز وجل أكرمنا بصفات، هذه الصفات بها نفهم صفات الله تبارك وتعالى، مع الخطأ بأن صفاتنا غير صفات الله عز وجل، لكن نحن لنا قدرة ولله قدرة، لنا إرادة ولله إرادة، لنا علم ولله علم، لنا حياة ولله عز وجل، لنا سمع لنا بصر. نحن لا نقارن الآن على أنه سمعنا كسمعي وبصرنا كبصري وحياتنا كحياتي، أبدا، حياتنا لها بداية ولها نهاية، وحيث إن شاء الله عز وجل يستمرنا الوجود عند ذلك يقول خالدين فيها بإذن ربهم، بإذن ربهم حتى خلدك في الآخرة، إنما هو بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى هذا التفكر في هذا الكون يوقفك على عظمة الله عز وجل فيما خلق، كل نظرة في هذا الكون تعتبر عبادة من العبادات. يقول ختم الله عز وجل الآية بقوله وأن الله على كل شيء قدير. كنا الشيئية هنا المقصود بها الممكن، ذلك أن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي ولا بالواجب العقلي، لأن المستحيل لا يقبل الوجود أصلا لذاته، وأن الواجب لا يقبل العدم، ومهمة القدرة الإيجاد والإعدام. فيه لفت نظر لمن له نظر فتدبر فإذا به يشهد أنه لا شيء في هذا الوجود ولا في غيره من الوجودات التي يمكن أن تتطور تعجز قدرة الله عز وجل. ما من كائن يتصل بصفة الإنسان يتأبى على قدرة الله تبارك وتعالى، ومن هنا تظهر قدرة الله تبارك وتعالى بالأمر الكوني. في سورة البقرة يقول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها. في هنا فجوه في الآية، ما فجوه؟ طيب قال الله عز وجل لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها، كونوا قردة يعني أمر، قال فجعلناها، ما الفجوه؟ قال ما ذكر الله عز وجل ما النتيجة للأمر كونوا قردة خاسئين، ما بين أن ما الذي حدث بعد ذلك، قال كانوا قردة خاسئين كان كونوا فكان. لماذا حذف هذا المعنى؟ قال لأن البداهة الإيمانية مع العقلية حيث نتعرف إلى طلاقة قدرة الله عز وجل إنما تدلنا مباشرة على أن الأمر الكوني لا يتأبى عليه المأمور، أبدا لا يتأبى عليه المأمور. ومن هنا قلنا إن وحي الله عز وجل يعرفنا إلى الله جل جلاله، كما عرفنا الكون إلى قدرته يعرفنا القرآن الكريم إلى قدرة الله عز وجل، عرفنا الكون إلى طلاقة إرادته سبحانه ونفاذ إرادته في هذا الكون، وكذلك كتاب الله عز وجل عرفنا ذلك، عرفنا الكون على سعة علم الله عز وجل. قلنا بأنه قوانين الفيزياء والكيمياء في هذا الوجود والرياضيات هذه مما علمنا الله عز وجل إياها، أي يعلمنا ما لم يعلم. إذا كانت آليات الحواس فينا تعمل عملا يتطلب دراسة 5 سنوات تخصص في الأنف والحنجرة، مع ذلك أن الذي أبدع الأنف والحنجرة وربط بينهما هذا الربط الهائل الذي لولا الأنف وصلته بالحنجرة عبر خرق في سقف الحلق لكنا في حالة يرثى لها، ذلك أن الذين فيهم زوائد أنفية إما يشخرون، والشخير طبعا ممكن يكون في حال يقظة لأنه كثيرون يشخرون في حال يقظة، أو تتشقق شفاهم لأنه سيفتح فمه ولا بيختنق، إذا هذا الترتيب الإلهي ترتيب راقي، وهذا يحتاج إلى دراسة طبية وممارسة حتى أستوعب أن الآلية والعلاقة بين الأنف وبين الحنجرة. فالذي خلق الأنف والحنجرة هو الذي وضع هذه الآلية، علم الإنسان ما لم يعلم، على معنى أن الله عز وجل خلق هذا الكون، وخلقه لهذا الكون من الأدلة الباهرة على سعة علم الله عز وجل. أرسل شيء صورة فيها بقاع مزروعة بالورود، تشكيل الورود من أرقى التشكيلات ظاهرة حقيقة. يا عجبا، أنا أعجب بمن ألقى البذور بشكل مرتب، ولا أعجب ممن خلق هذه البذور. لو لم يخلق الله فينا القدرة على التلذذ بالجمال أو تذوق الجمال، لو صنعوا 1000 صورة ل1000 وردة وكل وردة بناحية وبشكل وبريح، ما كنت استفدت أنا؟ لو ما عندي شم ولا عندي تذوق للجمال، أي شيء في هذا الجمال؟ ولا شيء على الإطلاق. فقد قلت مرة أنه أحد الأحباب، أنا ما كنت أدري أنه أخشم، وكان عندي قطعة هي من دم الغزال، ودم الغزال يصنع منه المسك، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن الدم فإن المسك بعض دم الغزال، المسك بعض دم الغزال، وكان هذه القطعة من سرة الغزال اللي فيها الدم مجمد الذي هو مسك حقيقة، كان في عطمة غير مروضي. فأتفحصها وجاء هذا صاحبنا وجلس، فقلت له انت تعرف نافذة المسك؟ تعرف انه المسك بعض دم الغزال؟ قال لي كيف هذا؟ قلت له هذه. طبعا نظر فيها، قلت له شمها، قال لي رائعة. فبين لي بعد ذلك انه اخشم، ما في عنده حاسة شم، لكن السحية هو ان يقول والله ما بشمها. قلت له شمها؟ قال لي رائعة. انا تمجدت حقيقة وعم سيرني، يعني انا ما قلت له رائعة، هي انا عندي ليست رائعة. لماذا؟ قال لأنه هذه قطع من الدم الآن تذوب في البراميل في الدم، تخفف. أيضا أقول لأسنين له عقمة إلا أن يخففها. إذا في نحاس الشم، هذا التركيب الإلهي في هذا الوجود ألا يدل على سعة علم الله تبارك وتعالى؟ هذا بلا شك حقيقة. يقولون قادر الله تبارك وتعالى على أن ينشئ الحياة من الجمال. وحقيقة أنت لو انظرت إلى تسلسل الخلق لوجدت أن النبات يدخل في جهاز هضم الإنسان، ثم بعد ذلك يتوزع، فإذا به قسم منه يذهب إلى أن يكون حياته. وقلنا الفجوة ما زالت غامضة، وهي أن الغذاء يتحرك إلى حيث المحضن أو مصنع البيوض هذه في الإنسان، فجأة يصبح حيا متحركا. وبعضهم جاء إلى بعض المخلوقات التي تتعلق بالرشح أحيانا، فإذا به يقول هذه ليست حيوان، ليست حية وليست جامدة، هي كائن بين الحي وبين الجماد. إذا هناك خلق عجيب حقيقة. وعلى هذا قلنا بأن الأمر الكوني بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يتخلف عنه مأمورا على الإطلاق. ولعل من الآيات الباهرة في القرآن أو ذات الدلال العميقة قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ما الأمر الذي توجه إلى هؤلاء الذين خرجوا ألوف أو وهم ألوف حذر الموت؟ موتوا في الأمر، لكن هذا أمر كوني. موتوا، لو قال لنا الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وأعطانا الاختيار لكان منا من يقيم ومن لا يقيم، هو اختار أن لا يقيم وهو مسؤول عن اختياره. لكن لما يقول موتوا، ما في أحد يقول أنا ما بدي موت، ما يجرؤ، ما يستطيع حقيقة. لكن ما ذكر الله عز وجل نتيجة الأمر أيضا، هذه ترى وقفات القرآن الكريم فقط أذكرها وربما المرة 70 من أجل أن نتعرف إلى أن هناك إشارات القرآن، بل عبارات القرآن، بل دلالات القرآن الكريم تحتاج إلى وقفة لعل عنوانها أمر الله كوني لا يتخلف عنه مأمورا على إطلاقه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوفا حذر الموت فقال لهم الله لهم الله. لماذا جاء بلهم؟ قال لأن الأمر توجه على كل بني آدم لما بقي أحد فوق هذه الأرض. ولذلك لهم الله قال لهم الله موتوا. لما ذكر اسم جلاله دل على أن الله تعالى هو ذات متصفة بالصفات هي من وراء هذا الأمر الكوني. موتوا ثم أحياهم. ما قال فماتوا ثم أحياهم، ما قال فماتوا، قال لأنه بالبداهة الإيمانية ينبغي أن يموتوا، ما يستطيعوا أن يتأبوا على أمر الله تبارك وتعالى. نحن خلقنا من تراب في الأصل، ترى في الأصل من تراب، أنت لو نظرت لوجدت أن الأصل رجع تراب، ثم تقليب هذا الكائن في أطوار مختلفة، ثم يبلغ هذا الإنسان مبلغه، ثم الاختلاف بين هذا الإنسان والإنسان الآخر، هذا الاختلاف يبعد معنى المصادفة ابتعادا كاملا، إذ أن المصادفة لا تعرف التلوين. لو كان الأمر مصادفة ما بمعنى نفترض المستحيل نحن، لو كان الأمر مصادفة لكنا جميعا نصل لعشرين ونموت. المصادفة ما عنده تنويع، المصادفة ما عنده تنويع، أقول لقيته مصادفة ما بمعنى، لكن لو لقيته ولقيته ولقيته ولقيته لم يعد هناك معنى للمصادفة على الإطلاق. الطبيعة أيضا لا تعرف التفنن، الطبيعة نتكلم عن طبيعة. ولعل العلماء لما أتوا بالورقة هذا الكربون ووضعوه بين أوراق وكتبوا على أول ورقة نجم، لو فتحت أنت الورقة الثانية وجدت نجم والثالثة هي هلال، لا لا لا نجم نجم نجم نجم، لأن الورقة الكربون هذا من الطبيعة ما في، يعني ما بيعرف يجي على باله يقول لا مو ليس نجما وإنما حمار مثلا، لأن أحيانا يطلق على حمار نجم أحيانا وأحيانا أحيانا. إذن الطبيعة حقيقة لا تعرف التنويع، فهذا الوجود كله تنويع. يكفي أن تدخل حديقة غناء الأرض واحدة والماء واحد، البذور مختلفة والنتاج مختلف، الألوان مختلفة والروائح مختلفة، بل التشكيلات كل وردة القرنفل آية من آيات الله عز وجل، البنفسج آية من آيات الله تبارك وتعالى، شقائق النعمان آية من آيات الله تبارك وتعالى، الألوان من الرحمة تكون هي الألوان التي لا تجرد، الأصبغة التي نحن نصنعها من أجل أن نصبغ وجوهنا، يعني هذا في عالم النساء، هذه الأصبغ نحن اخترنا مجموعة من هذه الأصبغ لكن تجرد تجرد، أما شقائق النعمان تفنى الورقة ويطرح مرارها. هذا كله ذريع الأطفال في الخلق، الأطفال في الخلق. أحدهم رسم منظر للغروب، لكن صدقوني من أروع ما يكون، أروع ما يكون من حيث تنويع الألوان، من حيث تلوين المنظر بظلال وأنوار أيضا موزعة توزيع من أرقى ما يكون، من حيث الرقة والشفافية في هذا الأفق العجيب الذي به الشمس قد غربت وتركت وراءها الصبغة الحمراء الرائعة، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، هذا منظر رائع جدا. أيمكن أن يكون هذا المنظر وجد مصادفة مع وجود الأقلام مع وجود الأصبغة مع وجود الجدار مع... لا أبدا. إذا كان هذا المشهد المصور المأخوذ الذي هو صورة وليس أصلا، إذا كان لا يمكن أن يكون إلا برسام، أيمكن هذا الأفق الهائل الرائع جدا الذي ينبسط في صفحة الوجود انبساطا رائعا، أيمكن أن يكون هكذا وجد مصادفة؟ لا يمكن هذا على الإطلاق، العقلاء يقولون بهذا. بدي أفترض الآن سؤال طرح على أحدهم، يا أخي أيهما أكره أن تنسب هذا الخلق المتين المنوع المختلف الدقيق الذي أقيم بمقادير؟ وإذا أردت أن تتعرف إلى المقادير إن شاء الله في الدرس القادم إذا وفق الله عز وجل أتينا ببعض المقادير مأخوذة من قول الله عز وجل، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء بمقدار، حتى نسبة الأكسجين في الهواء بمقدار. وكثير من العلماء قال لو زادت لحدث حرائق ولو نقصت لاختنقنا، كل ما شئت يمكن. إذا كل شيء عنده مقدار، إذا نظرت إلى هذه المقادير ودقة هذه المقادير لا يسعك إلا أن تقول إن لهذا الوجود خالق متصف بصفات الكمال بالبداهة. إما أن تنسب للمصادفة، المصادفة أمر غامض ترى، أنا حينما أقول خالق يعني ذات متصف بالصفات، صحيح ما عرفنا كلها ذات الله ولا كلها صفات الله عز وجل، ولكن عرفنا أن هذا الفعل له فاعل، وأن هذه الصنعة لها صانع، وأن هذه المناظر لها مصور، هو الذي يصوركم في الأرحام. أنت لا تصور الإنسان أيضا، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لاحظ المشيئة والتصوير كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن فيما يتعلق بتقاليد الإنسان قال حتى يبلغ هذا الإنسان ما قدره الله عز وجل له، وحتى يحط الرحال أبد الآبدين، هذا المعنى ذكرناه البارحة باختصار نقول به حيث يا ابن آدم في هذا الوجود رحلة أبدية، ليست الرحلة أبدية، وإنما لا تزال ترحل من دار لدار، من منزل لمنزل، من أرض الدنيا إلى عالم برزخ، من عالم برزخ إلى ساحة الأرض على الله عز وجل، ثم يساق إما إلى الجنة وإما إلى النار. في الجنة يحط الرحال أبدا الآبدين ودار الدار. إذن خلقت للخلود ولم تخلق لوجود قصير قوامه 100 سنة، 100 سنة ومعمر هذا 100 سنة، علما بأنه إن يوما عند ربك كألف سنة، كألف سنة. إذا نحن نظرنا إلى اليوم وإلى 1000 سنة، يوم وألف سنة، أنت لو عشت 100 سنة يعني نصف ساعة بالنسبة للسماء وأقل حتى. ما خلقنا الله عز وجل هذا الخلق العظيم وهذا الترتيب وهذه المؤهلات من أجل أن يخرجك من التراب ثم يدسك بالتراب مرة ثانية وانتهى الموضوع. ثم هناك ملمح عجيب حقيقة يمكن أن يطرح وعلى استحياء، كنت هل ظهر صلاح الدين أكثر من مرة فوق هذه الأرض؟ بس مرة وثانية. هذا قريب من الإبهام من البصمة، بصماتنا لا تتطابق، أين مصادفة هنا؟ إذا كان كل بصمة تختلف عن بصمة، والدراسات تقول 63 مليار بصمة يجوز أن تتطابق بصمتان في هذه المساحة الخطيرة، ثم عمر مختار كم مرة ظهر على وجه الأرض؟ إذا الذي يأتي بوفود الناس إلى هذا الوجود ويرحل بهم من أجل أن يظلوا في عالم برزخ إلى أن يشاء الله عز وجل أن يطوي هذا الوجود، إنما هو الله تبارك وتعالى، وليست المصادفة. لو كان الأمر مصادفة لوجدنا في الساعة 21 صلاح الدين وكلهم صلاح الدين، يصير مثل ما يقال إنه هذا مستنسخ من فلان، قال أحد الزعماء له نسخ، قل هذا مو هذا الأصلي هذا كذا، الله بمانع حينما نريد أن ندخل في هذا إلا بمقدار. حتى الاستنساخ تختلف، الاستنساخ هناك ما يستنسخ، حتى الاستنساخ ما ينبغي أن يغفلنا أولئك الذين يقولون والله أنا أستطيع أن أصنع تمثال من شمع، هذه المذاهب الشمعية للزعماء لأنه لازم يخلدونه بالشمع، هن يقول لي لحد ما نفعه بالشمع، والله الشمع أقدر على أن يحرق، يعني أقرب الحريق لأن الشمع العلاقة بس ضع عليه فتيلة وشوف أنت ما أروعه ينير لك يريد احتراقني، أما حيث هو موجود لا ينيره بل هو منطفئ. لو أنه صنع لنا زعيم الزعماء في تمثال من شمع ودخلت أنت قلت سبحان الله والله قريب الشبه، جاءك واحد قال لك يا أخي هذا ما له صانع هذا العمل، قل أنت قل ما أدق الصانع، قل هذا ما له صانع، حتى التمثال الشمع ما له صانع، نعم لا له صانع التمثال له صانع، فالأصل ليس له صانع. نحن كل هذا إنما نؤكد عليه من أجل أن نقف على عظمة قدرة الله وعلى خلاقة إرادة الله تبارك وتعالى. ثم إن العلم الكيميائي عاجز عن إيجاد الحياة في المختبر، ولا شأن للعلم إلا بالمادة المحسة. هذا الكلام لأحد العلماء الروس الذين كلفوا بصنع الحياة في الخلية، ما الخلية؟ ما نبي أكثر من هذا. ف عجز مع الدولة التي كانت حريصة على أن يخلق هذا العالم خلية حية واحدة من أجل أن يثبت نظرية التطور، علما بأنه يبقى أمر بدي افترض الآن أنه بإمكانات الدولة افتراض تمكن من خلق خلية حية ثم وجد هذه الخلية، أيصح لنا أن نقول من خلقها ولا ماذا صح؟ إذا قلت من خلقها فقال مصادفة أصدق، حتى خلية حية على افتراض أنه تمكن منها فلها صانع، وهذا جميل دلالة على أنه مهما فررت من الله لا مفر منه إلا إليه سبحانه وتعالى. حتى مثل هذه الشواهد إنما تؤكد على هذا. ثم يقول أليس في هذا التقرير، هذا التقرير اللي ذكر فيه أنه العلم الكيميائي لا يقدر على إطلاق أن يخلق الحياة لأنه هو قادر على أن يجمع مواد في عالم المادة المحسة، أما قضية بث الروح هذا ليس للعلم الكيميائي. يقول هنا أليس في هذا التقرير كشف بمبلغ صدق جلالة الكون على الله جل جلاله على أنه على كل شيء قدير. هات آيات بينات أماطت أمام الأبصار والبصائر عن مظاهر كونية في السماء والأرض لتبرز هذه الجلالة بأروع صور الإبراز عظمة شأن الله تبارك وتعالى. ثم يتناول الشيخ هنا آية من آيات الكونية، وقلنا ما أرسخ عقيدة هذه الأمة لأنها ترجع إلى مصدرين، الأول صادق صدوق مصدق وحي الله عز وجل، حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 40 40، حديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمصدر الثاني الكون، بما أننا نتحرك في هذا الكون، بما أن الكون فيه غروب وشروق، بما أن هذا الكون فيه مظاهر حياة ومظاهر موت، بما أن هذا الكون فيه تنوع وتلوين واستمرارية بحسب ما نشاهد، مع ذلك أن نرجع إلى هذا الكون ودلالاته ودلالته لا تقطع عن الإطلاق فهي نبع فواق، ووحي الله تبارك وتعالى أيضا يدلنا على الله جل جل. ما الذي يبقى؟ يبقى جهاز الاستقبال. إذا كان جهاز الاستقبال معتما لا يمكن على الإطلاق أن يلتقط صورة ولا كلمة ولا معنى. رأيت إلى شاشة التلفاز عندك إذا كانت محترقة ثم لم تر شيئا، أيجوز لك أن تنكر أن هناك برشا؟ أي يصح؟ لا يصح، لا يصح أن تقول ليس هناك برشا. لو أن جهاز المذياع عندك معطل أيمكن أن تقول ليس هناك إذاعات تبث جهازك المعطل، سواء كان على مستوى التلفاز أو مستوى اللهم صل على سيدنا محمد عزك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اشفع اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا وفيما غاب عنا منا ولكافة ألف المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.